والآن مع الشريط السابع من هذه المجموعة، وهو الشريط التاسع عشر من بدء الشرح. المعطلة غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في الإثبات. قالوا أثبت، يجب عليك تثبت وجه، نعم لله وجه، وهذا الوجه مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. نعم، ليش؟ قالوا لأن الله خاطبنا بما نعلم، قال ويبقى وجه ربك، ولا نعلم من الوجه إلا ما نشاهد، وأحسن ما نشاهد الإنسان. صحيح الحمار له وجه، والكلب له وجه، والجمل له وجه، نعم، لكن الإنسان أحسن المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذن فنشبه الله في أحسن المخلوقات، نشبهه في أحسن المخلوقات. واضح؟ طيب، أحسن المخلوقات المعلومة لنا هو الإنسان، لكن الإنسان قبيح وجميل، قل لا، قالوا نختار الأحسن، الإنسان شيخ وشاب، نختار الشاب، فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل أحسن واحد من الشباب الإنسان، ويدعون هذا هو المعقول، يدعون أن هذا هو المعقول. فجاء أهل السنة والجماعة وقالوا يا جماعة نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، نأخذ بالحق الذي مع الجانبين، فنأخذ بالحق في باب التنزيه فلا نمثل، ونأخذ بالحق في جانب في جانب الإثبات فلا، نعم فلا نعطل. لا لا ما نعطل، نأخذ في الإثبات فلا نعطل، قل لا، ونأخذ في النفي ولا نشك. صحيح؟ طيب، يعني معناها نثبت ضد التعطيل، ولا نمثل ضد التمثيل. إذن إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. عرفتم؟ المعطلة استدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقال أهل السنة نعم نحن نثبت ولكن بدون تمثيل، وهؤلاء قالوا إن الله أثبت المشبه، وتركوا نصوص نفي التمثيل، فنحن نقول نثبت ولا ندع النصوص الدالة على نفي التمثيل، فنأخذ بالأدلة من هنا ومن هنا. الخلاصة هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين، طائفة غلت في التنزيه والنفي وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وطائفة غلت في الإثبات وهم الممثلة، وهم الممثلة. أهل السنة والجماعة يقولون لا نغلو لا في الإثبات ولا في النفي، ونثبت بدون تمثيل، نثبت بدون تمثيل، فصاروا وسطا، أخذوا الحق، أخذوا بالحق من هؤلاء وهؤلاء، ووسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، ها؟ وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، في عندكم بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هذه ما قرأناها لأنها مهم من باب الصفات، ستأتينا إن شاء الله في باب الإمام بالقدر. في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاث أقسام، قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره، انتبه، غلوا في إثبات القدر، في إثبات القدر، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا ما للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله، هو فعل الله. ولهذا دخل عليهم أهل الاستحاد والحلول، دخلوا من هذا الباب وقال أنتم تقولون أن فعل المخلوق فعل الخالق. قسم آخر القدرية، قالوا إن العبد مستقل بفعله، ما لله في تصرف ولا يدري عن الإنسان ولا شيء إلا إذا فعل الإنسان علم به، ولا قبل ما يعلم عن الإنسان شيء ولا يدبر الإنسان ولا شيء ولا شيء أبدا. شف الأولون قالوا شبيه في إثبات أفعال الله وقدره، وقالوا إن الله عز وجل يجبر الإنسان على فعله وليس للإنسان اختيار أبدا كلش، ما له اختيار. يا جماعة أنا جلست هنا أصلح الطعام، فلما نضج الطعام أكلته، ضروري هذا غصب عليه غصب. طيب أنا رحت أصلي مثلا في المسجد الفلاني، قالوا هذا غصب عليه. اخترت أن أدرس في المدرسة الفلانية، قالوا هذا غصب عليه. اخترت أني أنا مبكر، قالوا غصب عليه. كل شيء غصب عندهم. إن الذي ينزل من السطح في الدرج درجة درجة باختياره مثل اللي يدفع دفعا من هذه الدرج لن يتكوكب ويطيح، لا فرق. صحيح هذا هو الواقع. الإنسان يقول مجبر على عمله، ماله بنفسه الجبر إطلاقا، فتحركه كتحرك الريشة في الهواء. ولهذا يقولون إن الإنسان مظلوم، يعني على كلامهم نلزمهم، يقول الإنسان إذا مظلوم إذا عوقب على فعل الطاعة على فعل المعصية. يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. واحد كتف إنسان وألقاه في البحر، فالأصحى تبتل بالماء يقدر ولا ما يقدر؟ ما يقدر. هذا يبي يبتل في الماء، يبي يبتل داخله وطالعه، ظاهره وباطنه، يبي يبلع من مياهه لأنه يغرق ويموت. واضح؟ لكن هذا والعياذ بالله طريقته. الإنسان مجبر. فجاءت القدرية وقالوا هذا ما هو صحيح. احنا نعرف الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، نعرف الإنسان اللي تحت الغطاء تنفضه الحمى نفضا غصبا عليه، والإنسان اللي جالس يتحرك باختياره ويسكن باختياره ويسكن باختياره، ولا لا؟ نعرف الفرق. وليس الإنسان مجبرا إطلاقا، بل إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية ما لا دخل فيه. الإنسان يفعل، يروح ويجي وينام ويقوم ويستيقظ ويصلي ويصوم وكل شيء، فهو الفاعل المطلق الاختيار. هؤلاء الجماعة الأخيرين يسمون مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. ليش؟ لأنهم زعموا أن للحوادث خالقين، الحوادث الكونية التي لله لله واللي خلقها، والحوادث التي هي فعل الإنسان فعل الإنسان مستقل بها. فكما أن المجوس يقول للعالم خالقين أو خالقان، ظلمة ونور، النور هو خالق الخير والظلمة خالقة الشر. أهل السنة والجماعة قالوا نحن وسط بينكم، نقول إن فعل العبد بمشيئة الله وخلق الله، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاءه أبدا. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. ونقول مرة أخرى والإنسان له اختيار وإرادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره، يفرق بين أن يأتي له زميله ويقول يا فلان نخرج نتمشى جميعا وتفضل، وبين إنسان أجبر أمسك بيده حتى خرج به إلى البر، قل لا يجد الفرق. فهم قالوا إن أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم